ومثل ما ذكرنا منتخيل سيناريوهات عديدة لأعدادكم وجماعاتكم سوا. يمكن القاسم المشترك الأكبر بين هالأعداد هو الموضوع التغذية، موضوع الأكلات يلي منحضرها بأيام العطل ويلي عم نوعد فيها أبنائنا، ويلي البعض بيعتبر أنه مكافأة الولد بعد ما خلص فحصه هو بعض الأغذية اللي بيحبها. لهيك دائما بنختار بلقاءاتنا الدورية من كان، بنسأل من كان بالأمر خبيرة. اليوم معنا صيدلاني فادي عباس خبير التغذية. أهلا وسهلا فيك دكتور فادي. سعد صباحكم. وصباحك يا رب. سعد أوقاتكم. شكرا جزيلا على استضافتكم كما دائما، وبسطنا بوجودك اليوم. شكرا لك. لبقى تغيبي أكيد عننا. المقدمة كانت لطيفة جدا ولكن مليئة بما يستحق الذكر. منيح لك، أنا رح ناخذ رأيك دكتور فادي. نحن ما فينا نبلش إلا ما نحيي أبطالنا بالجيش العربي السوري، ونترحم على أرواح شهدائنا اللي قدموا أرواحهم كان سابقا أم من وقت قريب، وتتوالى الانتصارات الحمد لله رب العالمين المعنوية والميدانوية وكل شيء، وكل من عم نعتز ببلدنا وبدولتنا وبأسساتها، ونهايته أو آخر الفرح كان هو خروج القوات الأمريكية سيئة السمعة من بلادنا، وهذا نصر يسجل ويستحق جدا التحية. صحيح. وبترتفع معنوياتنا، الله يحميهم يا رب ويكون معهم. دخلك شو هالطالة بتشلي جمالك ما بيرحم والله ما له حل. دخلك شو هالطالة بتشلي جمالك لا ما بيرحم والله ما له حل. يا سبحان دكتور فادي مجددا ترحيبنا فيك. شكرا. كنا عم نحكي، كنت عم تعلق حضرتك على المقدمة، كنا عم نحكي على ارتباط العائلة مع بعضها وأنه ما تتأفف من أولادها أو من الشجار، وتأمين يعني أقل ما يمكن تأمين راحة نفسية لإلهم. طبعا طبعا. هذا أولادنا ضيوفنا. المقدمة من حيث العلاقة مع الأطفال. نعم. وتوجيههم وضرورة توجيه أو وجود وقت للأطفال، هذا شيء ضروري جدا، ولكن دائما نحن نقرأ ما بين السطور. للأسف الشديد ضمن المقدمة مرأة عنا أنه نحن دائما مجتمعين، نحن يوم الجمعة متخيلين سيناريو اللي عم تعملوه، أكيد عم نعمل أكل، ليش ما في نشاط تاني؟ ثانيا أنه أولادنا نحن خلصوا من امتحانهم أو من أي وظيفة كانوا عم يقوموا فيها، عم نربط نحن الثواب اللي نحن بدنا نقدم لهم إياه دائما بالأكل الحل الطيبة اللي بيحب. طبعا أنا ماني مانع، لازم يكون هذا الشيء موجود ولكن كجزء وليس كهاجس. يعني المشكلة صراحة عم تبلش عنا بكل شيء مو عند أولادنا. المشكلة لما نحن بدنا نكون عم نفكر ونحن عم نتغدى اليوم شو بدنا نطبخ بكرة، وعم نسأل السؤال هذا عم نسأل نفسنا بصوت عالي قدامهم، سيدتي في أمور نحن بنحكيها قدام الأولاد بيسمعوا الكلمة مثل ما هي، وفي أمور بتفوت على دماغ الولد وبيبلش يحللها ويربطها ولو بشكل غير واعي، بسموه subconscious. في شيء بيتراكم بدماغ الطفل ولازم نعرف انه الدماغ قابل للتدريب، يعني بيتمرن مثله مثل اي عضلة بجسمك. لما بتكرر له المعلومة كذا مرة، بتكرر له حركة كذا مرة، الموقف كذا مرة، بتصير عنده المعلومة غير خاضعة لما يسمى المنطق او المحاكاة، فصارت مسلمة. موضوع ربط الثواب بالطعام رح يخلي الولد حكما يتجه نحو اللجوء العاطفي نحو الطعم اللي هو بفضله. هذا الكلام ما فينا نحن نكون، يعني بالنسبة لنا ما فينا نحن نكون قاسيين أو صارمين لدرجة أنه لا أنت بدك تعيش على المسطرة كل عمرك. وبنفس الوقت خلينا نحن نبلش نضيف شوي لمنطق الثواب عند الأطفال، أنه فليكن مثلا أنه نحن بدل ما ناكل أكلتنا نروح مثلا على نادينا المفضل، نسمع مطربنا المفضل، نروح على مكان مثلا لنسمع فيه موسيقى، لنرقص، لا لا لا إلى آخره. عفوا دكتور، مثل اللي عم تحكي حضرتك، ما تسمح لي بس أقاطعك، إنه يعني هاي هي ثقافة أنا ممكن أعلمه إياها لابني من هو صغير. طبعا يعني في شيء أجمل وفي شيء حلو كتير يعني. خلي اللي عم أقوله إنه خلي الطعام الطعام جزء من الثواب. وليس الثواب المطلق. هذا اللي كنا نحن عم نحكي. نحن عم نحكي انه نحن شو بدنا ناكل اليوم، شو بدنا نتعشى اليوم، شو بدنا نتغدى بكره، صار مرتبط حتى انه واجب الاب انه بده يجيب الاغراض تبع الطبخ مشان ماما تعمل اكل لك. يا اخي مو هيك منا نحن، ما هيك منا نحن نقزم الفكره او المسؤوليات، بحيث انه صار المحور البيت كلياته قائم شو بدنا ناكل. مزبوط. حرام. شيء ضروري اكيد بدك تفكر شو بدك تاكل، ولكن في امور تانية بده يتفكر فيها. نحن مو غلط انه مجرد نذكرها امام الاولاد. دكتور لازم نخطط لهم كمان او نساعدهم على التفكير باللعبه ما او كيف بيقضوا وقتهم، بالاضافه لموضوع الطعام لازم مثلا نكون طالعين نذكر قدامهم انه هلا ممكن تلعبوا بالطابه، ممكن تلعبوا بالسله، ممكن نروح، ممكن تروح تقعد انت ورفيقك وتحكي انت وياه حديث مفيد او حتى غير مفيد، بس تحكوا بس انه يكون في عندك فسحة للثواب أو لتمضية الوقت، غير أنك تدور عن شو عم تأكل. تعرف دكتور هلأ كأنه هيك عم نفكر أنه لما أولادنا مثلا نعطيهم جزء من الحرية على فرض باللعب، مثلا أطفال صغار هن ما عاد بقى كتير بيفكروا لا بأكلات طيبة ولا بأي شيء، حتى بينسوا الأكل. يعني بجوز هون تقصيرنا انه في نواحي معينه نحن لازم نقوم فيها، الناحيه النفسيه بالنسبه لا. لا للتغذيه ناحيه تدرس بورقه وقلم. هلا نحن قادرين نحن نفوت بمجال التغذيه وعلاقتها بالصحه النفسيه، وفينا نفوت فيها بشكل علمي ودقيق وعميق ايضا. ولكن بدنا نحكي دائما هذا الكلام اللي لما بنسمعه بنعرف انه عم يلامس يومنا، لذلك بدنا نستفيد منه. تمام. موضوع انه كل الناس صار عندها فكرة عن موضوع ادمان السكر. ادمان السكر يعني هلا بتلاقي نحن كناس راشدين بالغين، نحن مثلا اذا مر علينا شهر ما اكلنا فيه سكر بجوز ما نتذكره، بس يوم اللي بناكل الحلو تاني يوم رح نطلبه، وتالت يوم رح نطلبه. في نوع من هون بتتضافر العاملين، العامل اللي هو عامل طلب الجسم كسول. الجسم كسول، يعني الجسم دائما بيبحث عن الخط الأول للطاقة منشان ما يصير يدخل بعملية أخرى، والخط الأول للطاقة هو السكريات التي لا تخزن. فإذا الجسم يسعى دائما إلى وجود خط الطاقة الأول، يعني دائما إذا نحن عطيناه لهذا الخط راح يصير بالوصول إليه سهل جدا، فيصير إدمان السكر هو هذا بشكل مبسط حكيته. والمنحى النفسي أو الشق النفسي اللي نحن حكينا عنه، واللي نحن فإذا في عنا شقين، إن كان غذائي وإن كان نفسي. غذائيا إيه، هذا خط الطاقة الأول الذي لا يخزن وهو متوفر بالنسبة للجسم بدون ما يقوم بعمليات أخرى. يعني حضرتك لما تقول إدمان السكر، هاي أطفالنا وقت اللي كتير لما نقول لهم أكلات طيبة يعني هني كتير بيسعوا. رح أطلب منك تراقبي طفلك. وكلامي أنا كل شيء أنا عم أقوله مشان من بداية الحلقة، اللي بدي أقوله اليوم كلياته ليس قانون يطبق على الجميع. ممكن يكون في هذا الناس موجودين وفي ناس لا، ولكن أنا عم بحكي عن نسبة وغالبية عظمى. ممكن لو سمحت بس دكتور، أنا سؤالي كان من باب تجربة أنا هلأ كلمة إدمان السكر عم فكر فيها، في سوبر ماركت قريب على بيتي بقى في أطفال ببيعوا مع أبوهم يعني بالسوبر ماركت، بتعرف قدي أكلات طيبة وبسكويت وبطاطا بيشتهوا كتير. عم أقول أنا عم بسأل لأمه للأطفال يعني هي كمان جارتي، عم قلها أولادك ما بشوفهم يأكلوا، قالت لي أنا معودتهم من الصغر إنه هذا كله مضر. قلت له بيقتنعوا، قالت لي تلمسها من وراك، قالت لي ابدا هن صادقين كثير وبيعرفوا انه مضر. سيدتي انا التجربه ادمان على السكر مثل ما عم تحكي، التجربه اللي انا حابب انك تشوفيها مشان يكون الامر قدام عيننا نحن. الاولاد اليوم اكلوا سكر، ثاني يوم راح يطلبوه، ثاني يوم راح يطلبوه بشكل تدريجي، قطعنا عنهم هالامور هي. اسبوع زمان بجوز ما يتذكروه الا اذا انت ذكرته فيهم منيح، بلكي هلا عم يسمعونا بيجربوا مع اولادهم. انا بتمنى انا العفو كمان انا بشوف اطفالي قدام عيني، يعني اولادي كمان عم بيروحوا على المدرسه منهم قدام عيني كل عمرهم كل وقت، فاكيد بدهم ياخذوا من هون ويتلقوا من هون. حتى سلوكهم العدائي بيتطور اكثر عند تناول السكر، عدائيتهم بتزيد، عدائيتهم بتزيد. هون بجوز كتير يعترضوا ناس انه يا اخي السكريات من الامور المطلوبة لجسم الانسان، وانا هذا الكلام ما نفيته. يعني انا اذا حكيت عن اصول الغذاء انه الاصول ستة، فلا يجوز حذف اي شيء من الاصول الغذائية، ولكن المشكلة هو انه نحن حاصرين قصة السكر بالحلويات. ليش؟ طب ما بالتمر فيه، ما بالزبيب فيه، ما بالتفاح فيه، ما بالموز فيه، ما بالعسل فيه. نعم. حتى إذا رحنا في مصادر موجود فيها السكر، والسكر ليس صيغة واحدة، موجود الفركتوز بالفواكه، موجود اللاكتوز، موجود الدكستروز، موجود إلى آخره، فموجودة مصادر كتير للسكر عدا أن تكون مثلا اللي موجودة بالويفر، لأنه ما عم يجي شيء من بين قوسين الأكلات الطيبة اللي سميتيها حضرتك واللي أنا ما بعتبرها أكلات طيبة، هيك بيسموها هاي تسميتها، ما في شيء سكر لحاله، فيه الويفر وفيه المادة الحافظة وفيه المادة المنكهة وفيه المادة الملونة. يعني القصة ما أنا مقتصرة على أنه هو أخذ بسكوتة معناته أخذ سكر، بس هو أخذ مع كذا قصة تانية في يعني هلأ من الزيوت التي تصنف من الزيوت الأسوأ استخداما للاستخدام البشري زيت النخيل، وزيت النخيل موجود في كل الظروف، كل شيء في بسكوت مغلف بيقول لك زيوت مهدرجة أحيانا بيكتبوا لك إياها، وأحيانا بيكتبوا لك والصباغ والحوافز وإلى آخره. نحن لما نعطي بنحط سكر، ما في مشكلة. هلأ شوفي يعني السكر، سكر أنا ما عندي اعتراض عليه. لما ما بيتكرر، يعني نحن إذا بحثنا عن السكر البني قبل ما يقوموا بعملية تكريره، الأقل ضررا وليس أفيد. الأقل ضررا مو معناته أنه ما بيضر، بس هو الأقل ضررا. هاي واحدة. تاني واحدة، نحن ما عم نحط ملونات، ما عم نحط منكهات، ما عم نحط نحن ويفر، ما عم نحط نحن زيوت. هلأ الزيت اللي معروف بالبيت مثلا حطينا زيت عباد الشمس أو إلى آخره، ما في مشكلة. نحن ما عم نقول بما معناها أنه نحن بدنا نعذبك بقلة الأكل أو أنك تنحرم من شيء أنت بتحبه. نحن اللي عم نحكي أنه خلينا نحن لطالما في عنا أولاد بدنا ندير بالنا عليهم، نحن نعطيهم شيء. يا أخي تعال بدك عصير، لا تشتري من الدكان، تعال أعصر لك. صحيح. بدك كوكتيل، تعال أعمل لك. بدك جاتو، تعال أكل. مثل ابني مثلا فجأة بقلي ماما مشتهي بسكوتي، هلأ أنا بجوز لو كان في حلويات بالبيت أنا ممكن أقضي له إياها بقطعة حلو أنا عاملتها. فليكن. هذا الكلام هو الأفضل. يعني هو الأفضل. يعني هون أنت مو بس وجهت ابنك إنه يدير باله على حاله، أنت هون نقلت له ثقافة بحيث إنه لما بده يكون عنده أسرة بده يكون عنده نفس السلوك. صحيح. تمام. ومعه دكتور فادي كأنه هيك صدمتنا شوي بهالأخبار، يعني يمكن قلة مروة الأمهات أحيانا أو عدم وجود الوقت. نمط الحياة سيدتي. نمط الحياة بخلينا نستسهل أنه لا يروح يشتري يمكن بسكويت من برا، أريح ما أنه نقعد نعمل حلويات بشكل دائم. ولكن بالفعل هو الحل سهل، أنه نعمل حلويات معدة بالمنزل ونتركها نحتفظ فيها بتبرويات مثلا. البحث كتير كبير، البحث كتير كبير، يعني نحن ما فينا نحكي من هالمنبر هذا انه نحن لوين لازم نوصل لحتى تكون نحن البسكويت تبعنا مثلا مدروس اكتر او غيره وغيراته. هون في معامل عم تشتغل، انا ما فيني اجي لك تعوقف شغلك. تمام. اللي نحن عم نحكيه انه اوكي بدك تكون هي مرة اكل فيها الولد من برا لانه مو متوفر بالبيت، بس مو معناتها هالكلام انه نحن كافئناه وجبنا له من برا. سيدتي القصة اكبر من انه نحن نقول انه لا بطل انك تشتري او بطل كل من برا. في ناس هاي مصالحة وهي رزقة وهي اكل ولادها من النهاية، ما في مجال. في ناس بدها تعيش مع ناس، وفي ناس بدها تعيش بنتيجة عمل ناس، وفي ناس الى اخره. ولكن اللي عم نحكيه انت اخترت انه يكون عندك نظام صحي، ما حدا ضربك على ايدك، ما اخترت يكون عندك نظام صحي، كمان حياتك موجودة، كل المدارس موجودة، كل الاحتمالات مفتوحة، بس انت اخترت انك تعيش نمط صحي وحاسس بهذا العذاب لانك محروم انك تاكل من الاكل المانو صحي، معناتها ما في داعي انت تختار هالنمط هذا، لا تعذب حالك. تمام دكتور. هلا نحن كمان بيهمنا على صفحتنا نجاوب على الاسئله اللي اجتنا. ياريت. في صديقه للبرنامج كانت عم تسال عن الماء. نعم. عن الماء وكيف طريقة الشرب. نعم. وأنه في عدد معين مثلا. والله كثير. نعم. بشكرك. نعم. كثير بشكرك، في كثير لغط حول هالموضوع. نعم. هذا وبتمنى مثل ما تعودنا دائما أنه نحن ننتقل بالفكرة رويدا رويدا مشان نحن نوصل. نعم. لجوهر الحقيقة. نعم. ونحن متفقين، أنا ما بدي يكون في أي تساؤل بذهن الناس إلا ينطرح لحتى نحن نشوف. طب يا أخي أنا ثقافة الماء لما بيلاقوني أنا بالمركز كتير أنا عم شدد عليها. صاروا عم يستعملوا قصة أنه أنت في المي، على المي لحالة الناس عم بتنزل وزنها. نعم. وبيستعملوا هاي الكلمة تبع أنه المي عم بتمحي. هلأ بداية الحديث أنه بالعلم الرائع اللي أنا شربان منه الصيدلي، في بحث بالكيمياء التحليلية اسمه الماء، وفي بحث اسمه السوائل. لو كانوا واحد كنا درسناهم سوا. السوائل ليست ماء، والماء ليس من السوائل. فليكن الماء من السوائل، ولكن لا يعوض أي شيء من السوائل عن الماء، والماء لا يعوض أي شيء عن السوائل. ما في شيء أحسن من شيء، بس الأغذية مختلفة تماما. لما نحن حكينا أنه من كل أصناف الطعام عندنا 6 أصول، السكريات، الكربوهيدرات، الماء أحد الأصول، ويوجد في كل الأغذية، كل الأغذية. يعني اللحم نحن بنعتبره بروتين وألياف، وهو 67% منه مي. أوكي؟ فإذا الماء موجود. هل يجوز تناول قطعة من اللحم بدل كأس من الماء؟ لا. الماء اللي موجودة بوسط تختلف عن الماء الحر. حتى الماء ذات نفسه له صفات، الماء القاسي والماء العسر والماء الشاردي والماء المقطر والماء وإلى آخره. لنبلش من الشائع، من شيء ناس بتحكي عنه انه يا اخي انا اذا بمر علي يوم كامل بنسى اني اشرب كاسة مي، او انا ما بيخطر على بالي اني اشرب كاسة مي. وهون بدنا نميز بين انك انت تشعر وبين انه جسمك يطلب، بين الشعور والعملية. لا يجوز انك تعتمد على شعورك لتقرر حاجات جسمك. لغة جسمك مختلفة، لا يخضع لقانونك، لا يخضع لصفاتك، لا يخضع لمصطلحاتك. لغة الجسم مختلفة جذريا، ولا يوجد ما يسمى جسمي ما بيطلب مي. ما في هيك شيء. في أنا ما بعطش، يعني في أمور موجودة حتى لو كانت مثبتة علميا لا يعني أنها صحيحة، ولكن هي مثبتة فعلا. في ناس لما منقول أنه جسمنا عم بيقوم بعملية اسمها التجدد الخلوي اللي شايفينها قدام عيوننا كل يوم، هاي العملية ما نخاض على المزاج، مو أنا فيني أتحكم فيها، في خلايا بدها تخلق. بداية الحديث مما تتكون الخلية بنسبة 60-70% الماء. ولطالما في عملية اسمها التجدد الخلوي فطلب الماء لا نقاش فيه. طيب السؤال العاقل دائما هو المفتاح الصحيح والمباغة الصحيحة. ليش ما عم بعطش لطالما في طلب مي؟ ليش ما عم بعطش لطالما في طلب مي؟ الجواب حاضر ورح جاوب على السؤال، ولكن لنكون واضحين بالبداية. سألنا حالنا كيف عم يلتئم الجرح وكيف عم يتعوض الدم بعد ما نتبرع بالدم، وكيف المعدة ما عم تهضم نفسها وهي عم تهضم كل أنواع اللحوم. في عمليات اسمها عمليات تجدد الخلوي، الجسم بيرتبها غريزيا حسب حاجته. يعني الجسم ممكن يبدي عملية تجديد جدار المعدة على تجديد مركز الدماغ مثلا أو الذاكرة القريبة في الدماغ، هذا حكينا فيه قبل هالمرة. اللي بدنا نحكيه أنه آلية طلب الماء هي آلية طبعا رسم إبداعي رائع جدا، كيف كيف بتتم دورة الماء الصغرى والكبرى والوسطى في جسم الإنسان. المي ما بتتخزن بجسمنا، ولو تخزنت لنصبنا بأمراض الاحتباس، وزمة الأطراف، وزمة الرئة، وزمة الدماغ، ما بتتخزن المي. الماء تمارس ما يسمى الدورة في جسم الإنسان، يدخل الماء نظيف من كل المصادر ويخرج غير نظيف بالبول، بالمفرزات، بالمخاط، بالتعرق، بالبراز. شو هذا اللي نسمعه احتباس سوائل؟ احتباس سوائل حالة مرضية. حالة مرضية ومو سبب واحد، يعني الطبيب الداخلي هو الأجدر، ولكن نحن عم نقول باللي بيخصنا نحن. المي بتتخزن بجسم الإنسان؟ لا. لا. وعم تفوت من كل المصادر؟ ايه، حتى لو ما عم نشرب مي، ايه عم تفوت من كل المصادر. طيب، عم تفوت المي ولكن بصيغة قد تكون مختلفة عن الصيغة المطلوبة لجسم الإنسان ليقوم بعملية اسمها الأيض أو التمثيل الغذائي. أهم عنصر لعملية الأيض الأكسجين، وكل ما ارتفعت الأكسجين عند الإنسان كل ما كانت عملية الأيض والحرق أسرع أو أصح. طيب، من المعروف للقاسي والداني أنه الماء فوق درجة حرارة 40 كل ما غلت درجة كل ما فقدت أكسجين أكثر. نعم. فإذا هون لما نحن وشربنا مي ساخنة نحن ما وصلنا لأكسجين طبيعية مثل لما بنشرب الماء باردة. تمام؟ فإذا هل يجوز استعادة الماء البارد بالساخن أو الساخن بالبارد؟ لا. يعني مت هيك ما في شيء أحسن من شيء، وما في شيء بيعوض عن شيء. الماء هي الماء. هي أولا. ثانيا، ليش ما عم بعطش؟ نعم. ليش ما عم بعطش؟ هي الآلية اللي جسمك بيطلب فيها المي، وهي اللغة المختلفة عن لغتك. عم يطلبها حتى لو ما عطشت، عم يطلبها بس بطريقه ثانيه، مثل عم ينبه مركز مثلاً في الدماغ. عم يحرر هرمون، عم يستعمل هالهرمون نواقل عصبيه، وعم تشعر انت بالعطش. حي. المركز هو نفس المركز للجوع والعطش، يعني ممكن الانسان يكون عطشان ويفكر حاله جوعان. تمام، معنا اتصال دكتور. طبعا متذكر مستمعينا اللي عم بتابعونا فينا فيكم تحكوا معنا على 213 215، بس هلا معنا اتصال. الو، يا مرحبا. اهلا وسهلا. هلا، السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا بحيي الدكتور كثير. دكتور فادي عم يسمعك، تفضل. والله من قلبي، والله من عيوني لك. انا دكتور، انا قارئ والله. فما بين الروح والنفس، الكتاب اللي عم بقرا فيه له علاقه بالروح والنفس كثير. فالنفس هي مسؤوله عن او تعريفها، يعني هي التي تحرك الأشياء الإرادية عند الإنسان، والروح هي التي بأوامر من المخ تحرك الأشياء اللا إرادية في جسم الإنسان، مثلا مثل المعدة، مثل القلب، مثل الفكر، مثل الخلايا اللي عم تحكي عنها وتجديدها وبتروح وبترجع، هذه كلها من اختصاص الروح. ما بعرف شو بتخلي حول ذلك الموضوع. والنفس قال النفس سمي العقل لأنه يعقل النفس عن الأفعال الغير مرضية التي فيها معصية. من الحركات الإرادية، إيدنا وأجرنا، ولكن الحركات اللي لا إرادية رحنا أفينا محركة، أنا أفينا بحرك قلبي ولا فينا بحرك معدتي. فالروح هي التي تحرك هذه الأشياء، والدم في جسم الإنسان الروح هي التي تحركه. إذا وقف لم يتحرك فمعناها الروح بتكون عيوني أنت، وإن شاء الله. حياك الله. أهلا وسهلا فيك سليمان. هلا خلينا نستغل اتصالك، أنت مستمع دائم ونحن كتير بنحترم دائما مداخلاتك. خلينا نسألك عن حياتك الصحية، يا ترى في أدوية معينة عم تاخدها؟ عم بتعاني من أمراض سليمان؟ حضرتك شو عمرك هلا؟ والله أنا عمري 72 سنة إن شاء الله العمر كله يا رب. بنعرف أنه بنسمع أنه هالعمر مقترن بالسكر والضغط وأمراض عديدة أمراض المفاصل، إن شاء الله تكون أنت يا رب بعيد عن كل هالأشياء هذه. والله ليك سكر كل عمره السكر معي قليل شوي، نعم. أكثر ما أنه ما يزيد. أما ضغطي سنة الماضية ارتفع ل 18 وعذبني 3-4-5 شهور، وهلق ما خد لوتيد حبة لوتيد يعني ماشي الحال. وبتشرب مي كتير أستاذ سليمان؟ والله مثل ما يحكي هلق كنت بدي أسأله عن شرب، صدقيني بشرب بلعة يعني مو كاسي بضل بحس بحالي أني بحاجة إلى أني رطب ريقي بنتفة موي. هاي وحدة تاني اللي بدي قريته الليلي، قال الإنسان عندما يكبر يكتب بقلم الحبر لأنه محو الأخطاء بصف صعب. صحيح، هي تراكمات عمر يمكن. قال للدكتور الحكمة الثاني لا تسير على طريق عليها دعسات لأنه سبقك غيرك سبقك على هذا الطريق. يعني بما معناه اصنع طريقك بنفسك، بنفسك عيوني انت دع الاخرين يتبعوك. عندي من الامثال والحكم بسيطة. هلا شو بتحب توجه سؤال لدكتور فادي؟ والله انا اذا كان هالعلاقة ما بين الروح والنفس اذا في له، انا قريتها بكتابه ولانه كل شيء بقري انا بعتبره منزل من عند تمام. واحد من طرطوس من بيت الزاوية اسمه الله يرحمه متوفى من بيت الزاوية، هو اللي مؤلف الكتاب 500 صفحة والله عجبني كتير. أشكرك. شكرا لك يا أستاذ سليمان، شكرا لاتصالك، أتمنى لك صحة دائمة. شكرا لكم كثيرا، أعطيك العافية. تخيلت بقلبك شو عملت لما بعينيك تغزلت، دقت وصلوا للسما وبحبك لهلا ما قلت، عيوني بعيونك خللت تأملت عن شي ما سألت، كل نظرة من عينيك تقول للي بدك يا وصل، كل ما عطيناك دكتور فادي منكمل يعني الفكرة اللي كنت عم تشرح لنا إياها، ولكن بتحب تقول شيء للأستاذ سليمان اللي اتصل من شوي؟ أكيد أكيد أكيد. طبعا الكلام اللي عم يحكيه حضرته كلام راقي جدا وجميل جدا وعميق جدا حول النفس والروح. يعني سادة الزمان قالوا لنا اعقلها وتوكل، يعني استعمل عقلك. العقل هو يحرك الإرادة والروح تحرك الإرادة، هذا فلسفة عميقة شوي. هلا اللي نحن بدنا نحكيه انه لا الاحترام الكبير لآراء الأكبر تجربة وقدرا، اللي عم نحكيه انه روحانيتك وإيمانك هي قدر استعمالك للعقل. لما بيقول لك عقلها وتوكل، النفس فعلا تتحكم بالشعور والحركات الإرادية، ولكن الشعور هو القدر والسلوك هو القرار. أنت اعقلها، يعني أنت خلي العقل مناطك بأمورنا اللي عم نحكيها تغذوية، واللي عم نحاول نحن نوصل العالم لها، يعني عم نحاول قدر المستطاع أنه ما المطلوب مني أنا أني أفهم عميق وعميق علوم التغذية، ولكن بعرف أنا شو بيرفض جسمي وبعرف. وخلونا لن نكون من أصحاب ذاكرة السمك، يعني نحن أخذنا قرار معين صوب الغذاء، منخلص مناخد قرارنا من هون ومنقعد على الطاولة من هون. طب خلونا فعلا ناخد القرار ونتابعه. يعني المثال اللي ذكرته ببداية الحلقة، فعلا نخلي أولادنا لما نحن منحجم عنهم السكر ومخففه شوي ومنراقب إذا سلوك العدواني عندهم خف ولا لا، إذا خف معناته نحن أخذنا نتيجة، مو أخذنا القرار ويلا ضلينا بنفس صح. حلو كتير. تمام. عن المي. نعم. عن المي بس عفوا بقول كان سيد سليمان انه هو مضطر انه دائما يرطب انه دائما انه بده يشرب مي يعني بجزء من السكر او لا شيء مطلق لا شيء مطلق. نحن لما بنقول انه الماء سلاح دائما لك فانت لا تحوله الى سلاح عليك, انت لا تحوله الى سلاح عليك. لما بيكون نحن عم نشرب وعم نشرب كتير مي باليوم وما مطلوب انك تشرب كتير, ممكن يكون في عندك اضطراب شردي معين يؤدي الى تراكم الصوديوم واحتباس الماء وصارت المي سلاح ضدك بدل ما تكون سلاح معك. الطبيب الطبيب المختص المختص المختص يعني دائما دائما لا يجوز تجاوب ذوي العلم والاختصاص, ما بصير. يعني في عندك انت حالة معينة انت بدك بدك اسأل عنا ذوي الاختصاص حكمه. الماء لنكمل عن الماء, انه الماء الماء موجوده في كل الاصول ولكن لا يعوض اصل عن اصل اخر. انا ما باخذ رغم وجود الماء في اللحم او الرز مثل ما حكينا انه انا اذا باخذ هدول معناتها انا اخذت حاجتي من المي, انت اخذت حاجتك من المي ولكن بوسط بجوز غير بنيتها الكيميائيه. مطلوب لجسمنا الماء كجرعة دوائية اللي هي 30 ميلي لتر للواحد كيلوغرام في اليوم. نعطيك دائما شو هو الأفضل وانت اختار الأنسب. أنا بقول لك أنه نحن ناخد كميات قليلة من المي على جرعات كثيرة خلال اليوم أفضل من أنك تاخد كمية كبيرة صباحا وكمية كبيرة مساء. هلأ هون بتكون أخذت كمية مطلوبة هون أخذت الكمية المطلوبة, بس بين أنك تاخد كثير وبين أنك تاخد صح. أنت لما بتاخد الماء بكميات كبيرة بوقت واحد انت غير انك زعجت معدتك وزعجت نفسيا, انت نفرت من الماء, انت زعجت الكلاوي, انت زعجت الغدد العرقية, انت زعجت احيانا اذا بتنتبهي وخاصة صيفا احيانا وانت عم تشرب المي بصير نتح العرق فورا فورا وانت عم تشرب مي صار في تعرق. فانت ما في داعي تضغط عضائك وجسمك بكمية كبيرة من الماء عم تفوت على الجسم مرة واحدة. وهون بدي نوه لشغلة مهمة جدا انا ذكرت قبلها مرة ومصر دائما اذكرها دائما, ضريبة وصول الانترنت المفاجئ هو حرق المراحل, ما سمح لنا نقرأ الكتب نهائيا. اللي لحد الآن عم يتكرر بشكل كتير كبير على الانترنت انه شراب 4 كاسات صباح بتنظف جسمك من السموم, شراب 4 كاسات صباح بتنزل وزنك, شراب 4 كاسات. عيوني الكاسة المعيارية هي 160 مللتر بالمخبر موجودة كاسة معيارية 160 مللتر, كاس الشرب هو 160 مللتر. فإذا بدنا نفترض أنه النظرية صحيحة بدك تضرب 160 ضرب 4 160 ضرب 4 يعني 160 ضرب 4 ممكن تطلع بحدود 660 مثلا مللتر اللي هني شو كاس الشرب اللي نحن عم نشربه بالمطبخ 300 ملي يعني ضعف. يعني إذا بدك تشرب 4 كاسات شرب من اللي نحن بنعرفها واللي موجودة بمطبخنا أنت عم تشرب حوالي لتر و200 سي سي بدل ما تكون اخذ حوالي 600 ل 700 سي سي, يعني عم تاخذ الضعف. هون انت ما عم تاخذ 4 كاسات وعم تاخذ 8. من معظم الدراسات برا يمكن دكتور حتى المعايير بتكون ما مطابقه لنا غير غير تماما بكل شيء بكل شيء. معلش كل حدا عامل الدراسة على اساس الكتل الموجود عنده على اساس الجهاز الموجود عنده على اساس المقاييس الموجوده عنده تماما. فموجود موضوع انه انت تشرب 4 كاسات. طيب واحده ثانيه انه انا بشرب 4 كاسات دافية الصبح مع عصرة ليمون بتنظف جسمي من السموم. عيوني جسمك مو مناطرك ليتنظف من السموم, جسمك رح ينظف حاله من السموم على كل الاحوال. فيك تساعده فيك تساعده ولما بدك تساعده لا تعمل شيء بالدنيا غير انك تشرب مي وتزيد سرعة جريان الدم بشكل حميد. يعني مثلا انت لما بتكون عم تمشي انت عم تنظف جسمك من السموم اكتر من لما بتاخذ مي وحامض على الريق. بركي معك قرحة تماما, بركي معك شيء مرض بالمعدة التهاب مريء بتاخذ مي وخل مشان تنظف جسمك من السموم, بتكون نظفت جسمك من شيء وضربت شيء تاني. التعامل دائما يبدأ من الجسم وليس من المادة من الجسم وليس من المادة. فموضوع انه انت جسمك ما بيطلب مي هذا هي الكلمة خاطئة جملة وتفصيلا. انا ما بعطش ايه شعور الجوع هو نفسه شعور العطش كتير احيانا لانه كل لانه بدها تتم دورة الماء بده يفوت مي نظيف وبده يطلع ماء غير نظيف. هي الدورة بدها تتم كل ما تمت الدورة جسمك رح يطلب مي ومش شرط عطش. تمام. طب دكتور في سؤال، في سؤال كمان جانا عبر الصفحة إنه طبعا هو كل جسم، كن دائما بكل حلقة تركز، كل جسم بيختلف عن طبيعة جسم بتختلف عن طبيعة جسم آخر، إنه ليش مثلا في ناس كتير بتاكل وحتى هالقواعد اللي عم تحكيها حضرتك ما كتير ملتزم فيها وما بتسمن هي، يعني ما في صحة يعني. هو ما هو كل مثلاً، ما هو من لما بلشنا حديثنا طبعا من أكثر من 10 أو 12 حلقة لهلا ونحن عم نقول ما في شيء اسمه ضبط للوزن. كانت على الصفحة كانت عم تسأل إنه شو بتكون آلية جسمها، يعني الاستقلاب عندها سريع ولا هي بالوراثة؟ ست غرام نحن بالحلقة الماضية معلش نعيد نعيد الحديث معلش، لأنه حديث بصراحة أنا بالنسبة لي مهم جدا مهم جدا. عملية الاستقلاب سيدتي هي عملية تقوم بها الجملة العصبية بأمر من الدماغ، ولا يقوم بالاستقلاب جهاز الهضم. يعني مو إذا أنا معي إمساك معناته استقلابي بطيء، الهضم جزء من الاستقلاب، الهضم جزء من الاستقلاب. الاستقلاب عملية لتحويل الوقود إلى طاقة، الطاقة جسمك بده إياها ليقوم بوظائفه الحيوية ووظائفه اليومية ووظائف غير الحيوية وغيره من غيراته. فإذا أنت عم تأكل، أنا بعلم التغذية ما بيهمني إذا غذائك صحي أو لا، أنا بيهمني هل الغذاء اللي أنت عم تأخده والمليء بالعناصر يا هل ترى عم يوصل بشكل صحيح إلى أجهزة جسمك ولا لا. أنت عم تأخذ أكل مفيد إيه، بس أنت إذا قمت بسلوكيات خاطئة وخليت العملية متم بشكل صحيح هذا بحث ثاني. هلا عم نحكي عن الاستقلاب، الاستقلاب. الاستقلاب مثل ما قلنا بالحلقة الماضية بتحكمه خمس عوامل وليس عامل فقط، خمس عوامل وليس عامل فقط. طيب إذا أنا عندي خمس عوامل وبدي أعطي أنا تقييم بنسبة مئوية، يعني لكل عامل 20%، صحيح؟ تمام. حلو. أول عامل من العوامل اللي بتأثر بعملية الاستقلاب هي العامل الوراثي الجيني، وحكينا أنه فعلا في ناس بتلاقي صفة أنه والله هاي العيلة سمينة تماما، أما هيك عمتها هيك، وفي عالم نحيفة شو ما أكلت ما بتسمن. هذا العامل كونه بيحمل 20% ما بيصير نتخبى وراه انه انا اخوالي اسمان معلش كون اسمين، لا بشكل لا، في عندك لسه، في عندك لسه اربع عوامل لكل عامل 20%، يعني لسه عندك 80% من العمل فيك تشتغل عليه. اثنين في عندك العامل المرضي والدوائي، يعني انت في عندك مثلا الخلل بعمل الغدد ان كانت الدرقيه او النخاميه او الكظريه او الى اخره، كلياتها بتاثر على عمليه الاستقلاب. ثلاثة، موضوع السلوك الغذائي والحركي. غذائيا نحن قلنا، شوف المثال كيف بدي اعطيه بشكل بسيط شوي ولكن نحن لنفهم صوره. هلا نحن بدنا نشعل نار، بدنا نحط لها حطب، نحن بدنا نحرق الحطب، منحط طيب نحن بدنا نعمل عملية اسمها التمثيل الغذائي أو الحرق. طيب بجوز أنه أنا ما أكل يعني ما حط حطب للنار وأتوقع تشعل. طب بيصير في سلوك غذائي ماشي، والمعتقد الخاطئ تبع أنه أنا ما بأكل غير مرة باليوم، أنا بخفف أكل كتير فبينزل وزني من وراه، وانت بتكون ما عم تحط حطب للنار. بدك تحط، بدك تعمل، بدك تحرق، بدك تعمل عملية أيض، بدك تحط وقود. طب إذا ما في وقود كيف بدك تتحرك العملية؟ في ناس ما بتفطر وما بتعشى، في ناس ما بتفطر وما بتتغدى، وفي ناس بتاكل وجبة واحدة في اليوم وخلاص لتاني يوم بقى. ده أسوأ نظام غذائي على وجه الأرض، بيأثر على عملية الأيض. كيف؟ كيف؟ بيرد فعل الجسم، جسمك ما بيستسلم لغلطك. حط هاي القناعة براسك على أساس أنه هي مسلمة، جسمك ما بيستسلم لغلطك. انت عم تاكل مره باليوم، جسمك اعتبر انه ما في غير مصدر لمره واحده، باطئ عمليه الحرق بغايه انه يحصل على كل ما يحتاجه باعتقاده لازم يحصل على اللازم والمخزن، بده يخزن. عفوا دكتور، طب اللي بياكله بشكل دائم هلا بشكل مستمر احيانا ما بيكون في فواصل نص ساعه بين، يعني لو لا مشكله خفيفة. مشكله ليش ما بيكون عندهم العمليه عكسيه انه بيكون عندهم بشكل دائم حرق؟ لا ما بالضروره. نحن ما عم نحكي انه هذا السلوك معناه انه روح كول كتير بتزيد عمليه الحرق، لا لسه في، نحن عم نحكي عن عامل مثل ما قلنا لسه في اربع عوامل اخرى. طيب فلنفترض انه انا عندي نقص بالفيتامين د، او عندي نقص بالحديد او بالمخزون، هل يكون الإنسان البدين بريء من نقص الحديد أو المعادن والفيتامينات؟ لا، أحيانا بيكون عندهم بيكون بدين، وبيكون في عنده فقر دم. فقر دم بالعوامل الأربعة أحيانا، مو بس بالفوليك. علاج فقر الدم أو نقص المعادن والفيتامينات مو بكتر الأكل، مو بكتر الأكل، نوعية الأكل أولا. ثانيا بأنك تأخذ غذاء وتسمح له يوصل، ما تخربه. توقع هذا أهم شيء عم يستخلصوا المستمعين من لقاءاتنا مع حضرتك، أنه نعرف كيف نستثمر الغذاء اللي عم ناخده. لأنه في حال يعني في حال يمكن ما تضرروا أبنائنا، خلينا دائما منركز على الأبناء، بيكونوا كمان ما عم يستفيدوا من الشيء اللي عم يأكلوا إذا كانوا عم يأكلوا بشكل غلط. الغاية من تناول الطعام التغذية وليس الامتلاء. بتوقع هذا أهم. التغذية وليس الامتلاء. نعم. التغذية وليس الامتلاء. الامتلاء سهل كتير. الامتلاء سهل كتير، بينما أنك أنت عم تأخذ التمر وعم تأكل السمك وعم تأكل البيض وعم تأكل اللحم، طيب، وعلى أساس عملية الهضم اللي هي المفروض خلال 4 إلى 5 ساعات تخلص على مستوى المعدة، بقاء الطعام في المعدة أكثر من 5 ساعات أحد أمرين: الوسط شديد الحموضة، إما بدها تتخرب بعض المواد الغذائية، يا إما إذا ما تخربت ما وصلت بتوقيت صحيح. فهون أنت ما استفدت من الأكل عم تأكله، هون صار لي الامتلاء فقط. وفي ناس من هالمدرسة، في ناس. العامل الرابع اللي بدنا نحكي فيه هو الفئة العمرية. الفئة العمرية كتير لها علاقة. الحالات اللي الطفل عم ينبض، عنده القلب عم يضرب 90 إلى 100 ضربة بالدقيقة، بينما البالغ بين 60 لل 80. سرعة جريان الدم تختلف، فإذا عملية الأيض تختلف، ما في مجال. العامل الأخير اللي نحن لازم نتفق عليه، الحركة حكينا فيه السلوك الحركي، السلوك الغذائي والحركي، طبعا الحركي. اللي عم نحكي فيه عن نظرية يصح فيها النقيضين فتسقط النظرية. في ناس بس تعصب بتاكل، وفي ناس بس تعصب بتقطع الأكل. هذا ركز لنا عليه. طيب ركزت عليه. خلونا نحن نسأل وجاوبوني. في ناس بس تزعل بتاكل، وفي ناس بس تزعل بتقطع الأكل. إذا الحالتين موجودين، النقيضين موجودين، النظرية تسقط. في عندي هون مشكلة كتير كبيرة مع المصطلحات الشائعة في المجتمع. أنا حالتي النفسية بتزيد لي وزني، أنا بس عصب باكل. طب مزبوط دكتور، بس نعصب. سيدتي سيدتي سيدتي، تعليقي على المصطلح. الحالة النفسية لا بتسمن ولا بتنحف. السلوك اللي عم تعمله نتيجة حالتك النفسية هو اللي عم يسمنك أو ينحفك. ولطالما النقيضين موجودين فإذا النظرية ليست صحيحة. في ناس مثل ما قلت لك، يعني هلأ نحن بنعرف من حالنا. أنا في كتير مراجعين بيجوا لعندي بيقولوا لي أنا قطعت لأسباب معينة، وبهالقطعة هذه أنا تعرضت لظرف نفسي سيء جدا وزاد وزني. في هون جملة أنت نقصتها، شو هي؟ هي أنه أنا تعرضت لحالة نفسية سيئة جدا وبلشت أكل فزاد وزني. صحيح. مو تعرضت لحالة نفسية وزاد وزني. في ناس بس تتعرض لحالة نفسية نسيت الأكل نهائيا يومين وثلاثة وما عدقت الأكل. النقيضين صحيحين، النظرية تسقط. أكل اللجوء العاطفي هي عادة مثل ما نحن تعودناها بالمكتسب، فينا نتخلى عنها ببعض الإرادة والمكتسب. بس لاقي البديل الصح. موجود ما يسمى أكل اللجوء العاطفي، وله علاقة بعملية الاستقلاب، سواء كان إيجابي أو سلبي. سواء كان إيجابي أو سلبي. لحد الآن ما فينا عم نطلع من موروث لغوي الناس ربط فيه موضوع الصحة بالوزن الزايد. لهلأ بيقولوا صحته منيحة. بيقول لك أنا كسبت صحة ببطني. لا، صاروا هلأ بيقولوا يا حرام صحته شوي زيادة. صار في هيك مصطلحات. وهون بنأكد أنه هون في نظرية تسقط النظرية. ما بصير ربط الصحة بأنك سمين أو نحيف. أولا الإنسان البدين قلنا ممكن يكون عنده أمراض. صحيح. ولا يعني أبدا أنه أنت بدين معناته أنه أنت مانك صحتك. في غلط بالتسمية. هلأ الحديث، السؤال كان أنه هاي العملية ليش في ناس شو ما أكلت بينما يكون هو حلم للغالبية، بينما هو جحيم وكابوس لبعض الناس اللي عم تيجي عم تطلب أنه بدي زيد وزني، بدي خفف الحرق عندي شوي لعيش. في ناس استمتعت بالطعام سنة 2-3-4 بس نتيجة الحرق أو الاستقلاب العالي ما بصير تعشيش، بصير حمل ما بصير تعشيش. في ناس لهم أكثر عشرات السنوات متزوجين وعم يحلموا بطفل وبصير حمل ما بصير تعشيش نتيجة مرض استقلابي معين، أنه أنتوا في عندي أنا استقلاب عالي، بيدفعوا مبالغ طائلة بس مشان يزيد وزنهم شوي صغيرة. طبعا هو مو إلى علاقة كمان الاستقلاب بهيك، طبعا له علاقة. نعم. هلا إنسان عنده عملية الاستقلاب أو الأيض عالية جدا جدا بسبب خلل بالغدة الدرقية، شو ما أكل ما بيستفيد، ما عم يستفيد، يعني الأكل لعنة وليس نعمة بالنسبة له. بنفس الوقت بتلاقي في ناس بتدفع اللي فوق واللي تحت أنه أنا بدي أكل بدي أهم بسمك. تمام. في شيء غلط هون بطلبنا. دكتور ذكرت حضرتك على صفحتك أنه يعني دايما نشوفك تكتب شغلات هي للعلاقة بالمجتمع، ذكرت أنه عن هدر الطعام قدامهم كمان لما بنكون عم نعد الموائد ببيوتنا نفكر بالأشخاص المحتاجين. يعني مجتمعنا كتير هلأ بحاجة بالفعل وبيضل بحاجة وكان ورح يبقى للحب ولمساعدة بعضنا البعض. لما بيكون نحن منستعمل رمزية الطعام بشكل صحيح ساعتها ما عندي مشكلة، نحن عم نستعمله غلط. بداية الحديث انه نحن رمزية الطعام عنا ثواب للأطفال، طب ليش ما منستعمله بشكل صحيح؟ أنا عندي ببيتي قسم فيه الصحون البلاستيك وعندي الكاسات البلاستيك وعندي المعالق البلاستيك، ممكن كتير أنه إذا زاد عندي شيء أنه أنا حطه بشكل مقبول منشان ما يحس كمان اللي بدأ توصل له أنه نحن منتقصين من كرامته. ممكن أنه نحن نلجأ لهالقصة هاي. للأسف الشديد الهدر اللي عم بيصير على موادنا عالي جدا. نعم. طيب كنت دكتور ما بعرف إذا في وقت كان بدي أسألك عن مثلا كمية الطعام. كمية الطعام أحيانا مثلا بنقول لا ما رح يكفي، بالفعل بيكفي. يعني نحن كيف يعني في مين بيحدد؟ تماما. يعني كتير بنقول لا بنطبخ مثلا طبخات كبيرة بتلاقي بيزيد مننا دكتور. رح أنصحك نصيحة. تمام. رح أنصحك نصيحة، جربي. نعم. جربي أنك تقومي عن الأكل لتحكي تليفون وترجعي تاكل. بيكفي. تمام. ملكة جمال الروح والعين والقلب، تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. ملكة جمال الروح والعين والقلب، تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني وكل لحظة حقول انت اللي ملكاني. اه يا روح الروح طميني قلبي. اه يا روح طميني قلبي. مستمعينا بنرجع سوا لاستوديو أمواج اف ام باللاذقية وموجز لأهم الأخبار، ومنتابع مع ضيفنا الصيدلاني فادي عباس بعد الموجز. موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وحدات من الجيش العربي السوري ترد على خروقات المجموعات الإرهابية في عدة قرى وبلدات بريفي حما الشمالية وإدلب الجنوبية الشرقية. الدكتور بشار جعفري يشدد على نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب العمل عن كثب مع دولة سوريا والتنسيق المسبق معها حول مختلف الأمور. برلماني سلوفاكي يشدد على أن الجيش العربي السوري هو من هزم تنظيم داعش الإرهابي. سيرجي لافروف يؤكد أن الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي وأن إعلان انسحابها خطوة في الاتجاه الصحيح. قتلوا طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات بعد تعرضه لنيران قناصة ملتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة باليمن. وفي خبرنا الأخير، الحرارة تميل للارتفاع مع بقاء فرصة لهطل أمطار فوق المرتفعات الساحلية. نهاية الموجز، شكرا لحسن الاستماع وعودة للزملاء في استديوهات أبو أشرف توس. من كثير بحبك يا والله، وشك بعشق ضحكاته، وشك بعشق ضحكاته، رمشك سبحان السوا، موت وبحيا بغمزاته. تحياتنا لكم مستمعينا، رجعنا لكم، انتم عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، وضيفنا اليوم صيدلاني فادي عباس. مجدد ترحيبنا فيك دكتور فادي. شكرا سيدتي. دكتور، حاولت من أول عملك نشر ثقافة، يعني بسموها ثقافة الغذائية، مراقبة وضبط الوزن. ضبط ومراقبة طبعا في في في عيادات اختصاصية طبعاً تشتغل طبعاً هذا العمل، وبتقول حضرتك هي مدارس عديدة، شو الفرق لهم بين لهم منا كل الاحترام والتقدير. هلأ اللي بدي أقول لك يا سيدتي، شو الفرق بين عيادة اخصائية ومركز مثل مركزك؟ مركزي سيدتي هو تجربة، أنا حاولت خصورة على أساس حالتنا أو بنيتنا المجتمعية. يعني عيادة أخصائي تغذية، عيادة أخصائية لإنسان درس بالطب البشري وعمل اختصاص هو اختصاص التغذية، بينما مركزي يقوم على ماجستير في العلوم الصيدلانية أولا، ثم ما يسمى كيمياء الأغذية أو الفود كيمستري. علم كيمياء الأغذية علم واسع جدا وجميل جدا، يعني يحوي أو يشمل أنواع الكيمياء الأخرى بين العضوية والتحليلية والصناعية وإلى آخره. هلأ صارت عم تدرس بالسنة الرابعة والخامسة بكلية الصيدلة عنا بمادة اسمها تغذية وحميات. ولكن أنا اسمحوا لي هون أني أنا ضوي على فكرة بالنسبة للصيادلة، نبع الصيدلي ما في أعذب منه. يعني كان بإمكاننا ندرس الاختصاص اللي كان بدنا إياه، ولكن اخترنا هالاختصاص لأنه جميل وراقي جدا ويقترب من الحياة بشكل كتير كبير. نعم. الموضوع أنه أنت بدك تعمل شيء اسمه كيمياء الأغذية بيختلف كتير عن موضوع أنت بدك تعمل شيء اسمه نظام حياة تخفف فيها أكل. يعني ممكن يكون بمدارس أخرى بيقولوا لك أنه أنا بعطيك الوجبات اللي أنت بتحبها، كل على الغداء كذا، أطبخ من طبخ البيت وكل كذا، مع هذا تنظيم هذا تنظيم سلوكيات غذائية أكثر ما يكون تحديد نوعية الطعام. يعني في ناس بتقول مثلا أنه وصفات حضرتك اللي بتكتبها ما فيها تكرار، ما فيها تنوع، دائما مثلا في تمام. نفس الوجبة صباحا، هذا اللي كنت عم حاول أنا المساء. هذا اللي عم حاول أنا أني أوصل لك يا شو هي كيمياء الأغذية. كيمياء الأغذية ببساطة، لا مو ببساطة، هي كيمياء الأغذية علم رائع جدا قائم على تشكيل ما يسمى حلقة الكربون وربط الحلقة بالأخرى لتشكيل ما يسمى السلسلة العطرية أو الألدهيد أو الكيتون أو الفينول أو إلى آخره. يعتمد تكوين حلقة الكربون على ترتيب معين للعناصر، أولا لتشكيل حلقة معروفة الشكل، ثانيا بتتناسب مع معطيات جسمك كسرعات جريان الدم وهرمون الأدرينالين وهرمون الميلاتونين والنواقل العصبية الأخرى. نحن الصبح فايقين، عفوا نايمين بحدود 4:30-5 الصبح، الناس معظمها نايم، ولكن الدماغ من لما ببلش العين يلمس الضوء بالغدة الصنوبرية بلشت إفراز الأدرينالين، يعني بلش الدم يمشي 30 سنتي بالثانية. المساء بعد الساعة 4:30-5 المساء أو بالصيف 7-8 عتمت العين، الغدة الصنوبرية بلشت إفراز هرمون النوم. حتى لما بتكون أنت صاحي دماغك 40-70% نايم، في هرمون ميلاتونين اللي هو هرمون النوم، هذا أثر على سرعة جريان الدم كمان بالنسبة أنه خفض إلى النصف. إذن دكتور لا يمكن التعامل مع الجسم بنفس المنطق حتى صباحا ومساء. يعني قصة أنه أنا بعتمد مثلا على مكون واحد وبضل عم باكل 3 أيام سلطة، أكيد رح ينزل وزنك، بس ما فيك تتوقع من جسمك نفس رد الفعل صباحا ومساء. في معنى اتصال دكتور. ألو. أيوة مرحبا. أهلين. يا أهلا وسهلا. مين معنا؟ مدام ريهام. مدام ريهام تعالي صوتك شوي لو سمحتي. مدام ريهام أنا معي. أهلا وسهلا فيكي. الله يخليكي. بدي أسأل الدكتور سؤال. تفضل عم يسمعك دكتور فادي. الله يخليكي يا رب. بس عشان الفواكه وكيف أكلها قبل أو بعد الطعام، وقديش واحد لازم يأكل كمية فواكه بالنهار؟ تماما. وحتى بالليل بيصير أكل الفواكه؟ بالليل دكتور فادي. حتى بعض الوصفات. شكرا لك مدام ريهام. بس سؤال ثاني بعد. تفضلي. هلا بس أنا بدي أعطي مثال إذا بيعجبك ما بعرف. نعم. مثلا مثل عرضات الأزياء، مثلا بتلاقيهم بياكلوا كميات قليلة ومحافظين على جمالهم ورشاقتهم، وهيدا الشيء صح أكيد. نعم. فليش ما بتكون عارضة هي قدوة بالنسبة لهالشغلة. شكرا. يعني شكرا يعني لسؤالك يا مدام ريهام. يعني أنا مصممة أزياء فأنا هيدا شغلي فبلاقي. الله يعطيك ألف عافية. الله يعطيك ألف عافية. معك شكرا. أهلا أهلا مدام ريهام. دكتور فادي بعض الوصفات اللي بتكتبها حضرتك أحيانا بيكون فيها مثلا بالأسبوع الواحد يمكن قطعة فاكهة واحدة أو تنتين، في حرمان معين بيصيب الجسم ولا أنت حضرتك أكيد دارسها من كل ليش واحد. ليش مصرة على قصة الحرمان؟ المصطلح غلط. طيب. الحمية كتير بوادي تاني ما دخل بالحرمان أبدا. أنا ممكن أحصل على الشيء اللي أنا بدي إياه من الفواكه من مواد أخرى. ممكن الفركتوز موجود مثلا أنا عندي، أنا أخذت التمر من فاكهة مجففة. صحيح. فاكهة مجففة أنا بدي أحصل على الفركتوز موجود بنسبة معينة بالحليب مثلا أنواع السكريات موجودة في. شوفي سيدتي، أول شيء لجاوب على سؤال مدام ريهام، أنا كتير بشكلك على سؤالك ولطفك. حكيت عن الفواكه قبل. أولا الفواكه حتى لو كانت طعم حلو تحوي ما يسمى أحماض الفاكهة. أحماض الفواكه حتى بالفواكه اللي طعمها كتير حلو بتخرب معظم أنظمات الهضم، لذلك الفواكه يجب أن تكون بعد الطعام بساعتين على الأقل إلى 3 ساعات. يعني منشان جاوب على سؤالك بشكل دقيق، الفواكه بدها تفوت على معدة فاضية. إذا كان في حالة معينة مرضية ما بيصير ناخد الحمضيات على معدة فاضية، بناخدها بعد الأكل حوالي بساعتين أو 3 مشان ما تخرب الأنظمات. ساعتين لثلاثة بيكون أنظيم البيبسين أو التريبسين اللي هو المسؤول عن تحويل البروتينات إلى بيبتيد حوله وصارت الكتلة جاهزة إلى دخول الأمعاء. اللي عم نحكيه لازم مثلا التفاح يؤخذ على معدة فارغة، الموز يؤخذ على معدة فارغة، إلى آخره من فواكه لا تحوي طعم حامض. ثانيا العكس والنقيض، لا يعني أنه الفاكهة حامضة أنها لا تحوي سكر. يعني مثلا بيقول لك الجريفون انا بشربه بحريه لانه ما فيه سكريات كتير، لا مو لانه حامض، الجريفون فيه سكر اكثر من الليمون والليمون فيه سكر اكثر من البردقان مع انه طعمه حامض. مع انه طعمه حامض دكتور فادي لازم يكون يفضل اذا بدنا ناخذ الفاكهه يا اما قبل الاكل بساعتين يا اما بعد الاكل بساعتين. هلا انا وين ما كنت صرت عم نحاول، يعني هي الثقافه اللي تعلمناها انه لا انا مثلا ما باكل ابدا فواكه بعد الغداء، فبيجيك جواب انه قلنا عمري بناكل لو بده يصير لنا شيء. سيدتي في قصه ثانيه كثير مهمه، انه انا ما بصير اخذ اكثر من نوع او نوعين بوجبه واحده الا لما بينطلب مني. هلا مثلا نحن متعودين بعد اي زياره بده ينحط الفواكه، انحط الصحن فيه البردقاني وفيه الموز وفيه التفاح وفيه الكيوي وفيه، طب ليك لهدول الفواكه نوع او نوعين الفواكه نوع او نوعين لاحق، انت عندك 7 أيام بالاسبوع نوع قد ما بدك، بس انه باليوم الواحد خذ نوع من الفاكهه لا تاخذ اكثر. اللي قلتيه انت ما بينطبق على الفواكه بس، انه قلنا عمر عم ناكل. بنصح كل الناس لما بيجوا لعندي على المركز انه يا اخي لما بدك تشرب المي اقعد، بيقول لك ايه كل عمرنا عم نشربه واقفين شو صاير علينا؟ صاير وكتير يعني بتقول لهم دكتور بس ذاكره السمك هي اللي عم بتضرنا. نحن اذا رحنا على المشفى بنقول مرضنا، اذا علقنا سيروم بنقول مرضنا، بينما الامراض المزمنه اللي هي قاتل صامت يجب الانتباه له اكثر من الامراض الحاده، لانه الحاده تدبيره واضح بتروح على المشفى والناس تعرف كيف تدبر المرض الحاد، اما المرض المزمن هذا شيء لك، قرارك. يعني موضوع انه نحن بدنا ناخذ الفواكه اما قبل الطعام بنص يا ربي بساعتين او بعد الطعام بساعتين هو الافضل. هو الأفضل. تاني شيء السؤال اللي سألتيني عنه سيدتي، في فرق بين اللي بده يحافظ على جسمه وبين اللي بده يأكل ويشرب من وراء جسمه. عارضات الأزياء هن مودلز، يعني هن أكلهم شربهم حياتهم مصروفهم دخلهم جاي من وراء شيء اسمه جسمهم. أنا ماني حريص أني أنا أكون موديل، بس أنا بدي يكون بخير. هذا هون بحث مختلف بين من أنك عم تأكل وتشرب من وراء مهنتك العلاقة، وبين ما أنك أنت بدك تحافظ على جسمك. بس موضوع ضبط الوزن، موضوع ضبط الوزن موضوع مستحيل وخارج ما يسمى منطق الغذاء والعقل. أنت وزنك الصبح غير المساء شئت أم أبيت، بيتدخل فيه وزن الأكل اللي عم تأكله، وزن الفضلات اللي عم تتشكل. أنت أكلت 300 جرام لحم، مو معناتها صار في عندك 300 جرام فضلات، ومو فضلات اليوم اللي نحن صرفناها هي أكل اليوم، بجوز مبارح وأول مبارح لأنه عملية الهضم بجوز تستمر 46 ساعة. فما فيك تضبط وزنك بشكل دقيق، وزن الغازات وزن الماء وزن إلى آخره. معلش فينا نعمل مثال صغير، طلع على الميزان هلأ وزنك 70 كيلوغرام، شرب كاستين مي كبار وطلع على الميزان صار 70 و300 بنفس الدقيقة. شلاح الجينز كمان مثلا في عندك، يعني دكتور في عندك شيء اسمه لا منطقية الطلب. في ناس بدت في وزنها 70 تنام وزنها 70، ما مزبوط. في ناس كانت عندها فكرة انه في كلمة تثبيت الوزن، لا لا لا منطق كتير استخفاف بالعقول. ما في شيء اسمه تثبيت أبدا، في شيء اسمه ضمان الحدود الطبيعية للوزن بين أدنى وأعلى. ليش أنا قلت لك حسب خصوصية مجتمعنا أنا خصورة مركزي؟ أنا كخبير تغذية ما بيحق لي أني رد عليك شو لازم يكون وزنك. دائما بيقولوا لي أنا طولي 170، ما لازم يكون وزني 70. طب يا أخي بركي وزنك 70 وبطنك كبير وإجريك رفيعة، شو استفدنا؟ لما بيكون طولك 170 معناته وزنك 68 إلى 72 فارق دائما زائد ناقص 2 كيلو، ولازم يكون شكل الجسم متناسق. هذا رد الفعل اللي أنا بستناه، الوزن والشكل وليس الوزن فقط. هي وحدة. تاني وحدة، ما بدنا نسعى لأنه يكون وزننا ثابت بالمطلق إلا إذا بدنا نأكل ونشرب من وراه. في ناس بيلدينز يعني بيلعبوا بالنوادي الرياضية لحتى يصير عندهم فورم معين للجسم من شان لحتى هنن يأكلوا ويشربوا من وراه. هدول ناس مهنة. أما أنه نحن والله لا، نحن بدنا نأخذ القدوة هي عارضة الأزياء. في طرفة بعتوا لي إياها بزمانهم على الموبايل أنه عارضات الأزياء بيكونوا نحيفات زيادة من شان الناس تنتبه للتياب ما تنتبه لأسنا أنه مشان ما يلفتوا نظر تماما. طبعا كل واحد بشد الدفة لصالحه مثل ما بده. في فرق بين أنك تحافظ على جسمك لتكون بخير، وفرق بين لما بتكون مهنتك تحافظ على جسمك لحتى تأكل وتشرب من وراها. دكتور الكلمة اللي كلياتنا بصراحة متمناها، والناس اللي عملت حمية أكتر من مرة اللي بتقول يا الله أنا بيضلني أنا أعمل حمية طول العمر، بدي أعيش طبيعي بس ما بدي أنا اسم أي، ما بدي اسمن. ليش لا؟ لذلك أنت بس وصلت لحدود طبيعية تمام. لوزنك رجع كل وشرب مثل ما تمام. بدك بس احترم السقف تمام. ولا تتهاون. أنا وزني الأعلى 75 كيلو تمام. إذا صار 75 و100 جرام بدير بالي تمام. بينما وزني يضل بين 70 وال 75 إن شاء الله تفطر بطاطا مليش. كمان قلت الحلقة الماضية دكتور كمان لفتت هيك نظرنا لما قلت إنه يلي اللي بيوصل لمرحلة وبكون الاستقلاب يعني متوازن منضبط مستحيل يرجع مثل أول. يعني ما في شيء مستحيل ست غرام. طب سؤال إيه؟ مرحلة التوازن الغذائي يعني هي غاية الغاية، رح يرجع للأول مثلا؟ بصراحة إذا رجع للأول بيكون كتير بتزل عقله وكتير غلط بحق نفسه بصراحة. يعني بصراحة أنه أنت كان وزنك 100 وصار 70 تعبت كل هالتعب ورجعت بعدين للمية، إيه وين كنت؟ وين كنت؟ طلعت بيوم وليلة. فينا نعطي شوية أمل هيك أنه never too late. لا لا never late never late أبدا. أنت جسمك منو شيء أو بدي آلي منطقية، جسمك ما بيخضع للمنطق دائما تبع واحد زائد واحد يساوي اثنين أبدا. جسمك كل يوم حالة جديدة وكل يوم كوكب جديد وكل يوم فيك تعامله بشكل جديد، فيك تمرنه وفيك تخاطبه وفيك فيك فيك. ما بدنا نفوت بفلسفة، ولكن أنت إذا شايف أنك عم تعمل فعل معين وواصل إلى مكان غير مرضي، طيب أنت غيرت سلوكك ووصلت إلى مكان مرضي، مو معناته أنه أنت اللي كنت ماشي فيه غلط. القصة سلوكيات. نحن ما بنعتبر الإنسان اللي ما عنده إرادة قدام الأكل إنسان سيء، هذا حكينا فيه. منه إنسان منه إنسان سيء ضعيف إرادة عندك مدارس أخرى. نعم. اللي عم نحكي فيه إنه أنت حابب تحافظ على نمط معين بحياتك، هون أنت بدك تكون صاحب قرار إنه أنا بدي أوصل لحدود طبيعية وحافظ عليها. صحيح. مو أنا بدي أنحف. صحيح. مو أنا بدي أنحف. مو هاجس. مو هاجس. حتى دكتورة بصراحة. الكلمة صارت مرفوضة بالنسبة لنا. أنا برفض مركزي يتسمى مركز تنحيف. لا أكيد دكتور، مثل ما ذكرنا أهم فكرة إنه هيدا الأكل اللي عم ياخده البني آدم يكون عم يستفيد منه بشكل أكمل وبحيث ما يصير عنده مشاكل صحية. سألتك سؤال، طبعا لما بسألك عم بسأل سؤال عام. لأي درجة وكم من الوقت نستطيع أن نستمتع بالطعام؟ آنية الحالة ما هيك؟ بس اللقمة مرقت بعد البلعوم، قد ما مضغطة قد ما استمتعت فيها عملت لك حالة، أنا ما بنكرها موجودة وجميلة، ولكن إلى أي حد ممكن أنك تستمتع بالطعام واللقمة اللي عم تأكلها بعد ما قطعت بلعومك ما عاد إلى طعام؟ إلى أي حد؟ نحن نبحث للأسف الشديد عن الامتلاء وليس الشبع، عن الامتلاء وليس الشبع. الامتلاء سهل جدا، الشبع فلسفة راقية جدا، إن كان بالطعام ولا بغيره. عظيم جدا دكتور، هذا اللي بدنا نضل نعيده دائما، لأنه أكيد تمام. الكلمة ما عم تروح هيك بالهواء، عم تفيد بمحلات معينة، ونتمنى الفائدة لكل المستمعين دكتور فادي، ونتمنى دائما النجاح لإلك بعملك. شكرا كتير إلك. أشكرك يعني ما فينا نحكي غير أنه هالناس اللي عم يكتبوا لك على صفحتك وطريقة تعاطي الأشخاص اللي قصدوا مركزك هنهم بيشهدوا على عملك وعلى دخول لهيك الفلسفة، فلسفة أو ثقافة الغذاء وصلت لكل واحد فيه. قرأت مثل مقولة صغيرة أنه أنت سألتك ليش عم تأكل سمك، قلت لي لأني بحب السمك، قلت لك لا لأنك بتحب حالك، طلعت السمك من المي طبخته وأكلته. هون هذا اللي هو فيش لاف، اللي هو حب السمك، هذا صارت مثل القاعدة. نحن ما منحب الأكل فمناكل، نحن منحب نفسنا. فيك تحب نفسك بطريقة آخر. لا تسعى إلى التفوق. أنا ما بدي أتفوق على حدا يا عمي، ما بدي أتفوق على حدا، بس أنا بدي أتميز بالمكان اللي عم بعمل فيه بقدرتي على العطاء. أنت شو عم تعطي؟ شو عم تعطي؟ مو شو عم تأخذ. الفكرة بالعطاء مو بالأخذ. قصة أنه أنا بحب الأكل هذا شيء مفروغ منه، ولكن لا يكون هاجسك. أنا بحب الأكل وبحب الموسيقى وبحب الرياضة وبحب أبقى بخير وبحب ما يصيبني أمراض. مو بس كي لا تربط لا الأمور. بحب الأكل شوي. فليكن ما في حدا. شوفي في مهنة بفرنسا موجودة تيستر، إنه هو المتذوق طعم. متذوق طعام. الفكرة إنه أحيانا في لقمة بتاخدك 20 سنة لورا. وفي لحظة معينة بطعم معين إلى كمان خصوصيتها إلى، ولكن الناس كتير عم تخلط بين أنك تعمل حمية وبين أنك تخفف أكل. الحمية اللي أنت بدك تعملها هي فترة علاج عم نخاطب فيها جملتك العصبية لنوصل إلى NMR Normal Metabolism Rate. عندك خلل بعملية الاستقلاب، شخصنا بالنفي، عرفنا ليش الاستقلاب عندك غير متوازن، إن كان عالي أو منخفض، وصلناه لحد طبيعي 4-5 أسابيع وراء بعضهم عم توصل فيهم لأن MR اللي هو حد طبيعي، وصلت لتوازن غذائي، وصلت لتوازن غذائي، هون وزنك ما عاد يرجع يطلع، ارجع كل وشرب مثل ما بدك، بس احترم السقف. تمام. خليك انت هي حدودي، هي حدودي، ساعتها كل وشرب لا ما بدك تضل كل أمرك على ورق وقلم ابدا ابدا، ما هذا المطلوب منك اساسا، ما المطلوب منك جوع، ما المطلوب منك تنحرم، بس الموضوع اللي مطلوب منك انك تعرف شو عم تعمل. انت مانك جاي تخفف اكل، انت جاي تعمل كيما، انت مانك جاي تنحرم، انت جاي تتعالج. صحيح. انت الموضوع زعجك، لولا هيك ما اجيت. طبعا. انا بعمل الحمية او بعمل الرجيم بنزل 4-5 كيليات، بس ارجع على الاكل لقمتين زادوني الاربع كيليات نفسهم، معناتها في خلل. وين هون شغلتنا نعرفه؟ صحيح. فاللي انا عملته على اساس خصوصية مجتمعنا، تسمية المركز ليس عيادة للتنحيف أو للتثبيت، وإنما مركز لضبط الأيض اللي هي العملية اللي بتتحكم بالوزن، وبعدين مراقبة حدود. ليش ما يكون بدل مركزي في 100 مركز؟ ليش ما يكون لكل إنسان ملف بمركز مثل مركزي، لقله ولعائلته ولولاده، وبيروح عليه كل 2-3 مرات، اللي وزنه تحت الطبيعي يعالجه، واللي فوق الطبيعي كمان يعالجه. ليش ما بتنتشر عنا فكرة frequently visited؟ ليش ما بتنتشر عنا شيء اسمه مركز الزيارات الدورية؟ مركز الزيارات الدورية مهم جدا، درهم وقاية. صحيح. درهم وقاية. أنت ما بتوصل لمراحل كان وزنك 100 صار 70، لما بده يصير 100 مرة تانية نزلته أصعب من أول مرة، والثالثة أصعب من الثانية، وأنت رايح. ليش لا ننتظر حالنا نوصل للمرض بعدين نبلش نعالجه؟ هذه كانت مقدمة الحديث. حتى اللي بيقول لك إنه لا أنا ما عم عاني أنا من زيادة الوزن، بس بده يجي يوم سواء كان في كسر عنده أو حدث معين، إن كان يدري أو لا يدري، مرض ما في مجال، ما في مجال، ما في مجال. ما تصنفت البدني من الأمراض عبثا. تماما. فيها وفيها حاجات حتستهتروا بيها وحاجات حتتأثروا بيها قوي قوي قوي قوي، فيها حاجات حصلت ما اقدرش احكيها، فيها حاجات حتستهتروا بيها وحاجات حتتأثروا بيها قوي قوي قوي قوي، فيها حاجات حصلت ما اقدرش احكيها. في البداية كانوا يشوفونا ينصحونا ويحلفونا، قالوا بالكو من اللي بينكو بقوا بيقلدونا، الكلام كان نعتذر من كل المستمعين اللي كانوا طالبين أغاني على هواء إذاعة أمواج، لأنه الحديث مع ضيفنا يمكن وكثر الأسئلة اللي جتنا فخلتنا يمكن هيك شوي نمد الوقت. دكتور فادي نستغل لآخر دقيقة وجودك، حكيت عن أنه الشبع فلسفة راقية جدا، عرفتوا للمصطلح بهالطريقة، شو بتقصد بهالكلمة؟ دائما برجع بذكر بأقوال العظماء، في قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. الناس بمعظمها فهمت الكلام بشكل خاطئ وكما تريد، قوم لا نأكل حتى نجوع مو معناتها لازم تستنى الجوع لحتى تأكل، معناتها هذا الكلام لا تستنى حالك الجوع، إذا وصلت لمرحلة الجوع ما عاد تعرف شو عم تأكل. ثاني واحدة، إذا أكلنا لا نشبع، عملية الشبع إذا بدنا نحن نتابعها فيزيولوجيا هي اندفاع أكثر من 3000 إلى 6000 تفاعل بين كيميائي وكهربائي، ويحتاج من الوقت بين 20 إلى 30 دقيقة. لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض تناول الطعام نصف ساعة بشكل متواصل. هلأ إيمونا من المطعم نأكل 6 ساعات بالمطعم وقصة، بس أنت قدامك صحن أكلت بلعت أكلت بلعت أكلت بلعت أكلت بلعت بشكل متواصل، ما فيك تضل نص ساعة عم تأكل، ما فيك. أكثر إنسان ضلت من دقائق. قلت لك من شوي على مثال أنه أنا إذا كنت عم بأكل إجاني تليفون أم تحكي 3 ساعة ورجعت على الأكل، ما هذا أنا لنفس أو شهية أكل بنفس الشهية اللي لما قعدت فيها أول مرة على الطعام. هو فلسفة التمييز بين الشبع والامتلاء. الشبع مثل ما قلنا فلسفة راقية جدا وليست مرتبطة فقط بالطعام. في ناس كتير مليئة بس ما شبعاني، إن كان مال وإن كان طعام. في ناس بتقوم عن الأكل لسه عينة بالأكل بس ما عاد فيها تتنفس. حتى في قول قديم إنه والله ما شبعت ولكني عييت أو تعبت. موضوع الشبع والامتلاء لا يرتبط، يعني ما في شبع، هو ما في حدا إنسان، لكن ما في إنسان طبيعي فيه يقوم عن الأكل شبعان. بس شوف قديش أنت فيك تكون صاحب قرار بالأكل بهالمعنى، يعني إنه مرة مرتين مو قصة، بس في ناس بدها تأكل لحتى تنختم المعدة وما عاد فيها تتنفس، غير هيك ما بتقوم عن الأكل. ما قصة هاي. طب نحن في عنا قصة إنه منحطها ببالنا إنك تكون تقوم عن الأكل منك شبعان، هذا الوضع الطبيعي للإنسان إنك تقوم عن الأكل منك شبعان. لذلك في مدارس طبعا أنا كتير بحترمها بتقسم الوجبة لربع ساعة، بدل ما بثلاث دقايق نقوم مخلصين كتير، أنا هون آسف للمصطلح مثل اللي بده يصير برسني. قديش بزعل على سيداتنا اللي عم يقضوا نهارهم بالمطبخ من 9 الصباح لحتى الساعة 12 بالليل، بربع ساعة ناكل أكلاتنا ونقوم. المفاصل تعبت، النفسية تعبت، قعدنا مثل اللي مشتغل كل النهار وبالأخير نشاشو ناكل نودع السنة بالأكل بشو. المشكلة أنه نحن هاي المدرسة نستعملها بشكل صحيح. ليش مو وجبتنا 10 دقائق؟ ليش مو وجبتنا ربع ساعة؟ ليش مو وجبتنا مراحل؟ أنه أنا مثلا أكلت أول شيء أنا صحن السلطة، ليش ما بستنى 5 دقائق؟ ليش مباشرة لازم حط اللي بعد منه؟ يعني بلش فيه بيصير المطاعم مزبوط لما بيحطوا أول شيء مثلا مقبلات هي شيء، هذا الشيء اسمه نمط عمل. نعم. في في نعم. في في عندك وجبات سريعه، مطاعم بتقلك انه شو بدك تاكل بتنزل لك الوجبه. نعم. وفي ناس بتنزل لك اول شيء المقبلات والبارد بعدين سخنه الى اخره. نعم. هذا نمط عمل، ما دخلني فيه. نعم. اللي عم بحكيه عن انه نحن ببيوتنا مع اولادنا. نعم. المطعم نروح عليه مره كل 15 يوم، مو كل يوم، اللي عم ناكله بالبيت. نعم. اكلنا صحن السلطه، شو المانع ننتظر 5 دقائق شو في ورانا؟ يعني هالربع ساعة اللي عم نتناول فيها وجبة، يعني إذا نهارنا 12 ساعة يقظة أو 14 ساعة يقظة، إذا راح 45 دقيقة منهم على الأكل وضمنت أنه كل الباقي يضل بخير، ليش ما تكون وجبتنا ربع ساعة؟ أكلنا صحن اللبن، أكلنا صحن الشوربة، بنستنى 5 دقائق. المشكلة ما عم نترك وقت لشيء. يعني نحن وصلنا هذا الشيء صح، أنه نترك فترة بين لازم. لازم. أنا بحترم هالمدرسة كتير كتير، حتى أنا بحميات اللي أنا بعملها بشهر رمضان للسادة الصائمين، بنترك دائما أنه الإفطار يجب أن يكون على مراحل، وبحدد وقت 3 دقائق 5 دقائق إلى آخره. لا بدي إلزم طبعا أنك تلزم الناس على الثانية، لا، بس ليوصل فكرة أنه مو شرط بس خلص صحن السلطة دغري نحط الأكل، بس خلص الأكل حطينا الحلو، بس خلص الحلو حطينا مو هيك. خلونا نترك هاي القصة، بتساهم بأنك أنت تشعر بالشبع أكثر. لا، وكمان لأنه عم نطول الفترة بين الوجبات ونجوع، مثل ما قلت حضرتك أنه قوموا لا نأكل حتى نجوع، نحن بننتظر حالنا نجوع. ما بصير. ليك بتلاقينا أنه إذا قلنا عملية الهضم على مستوى المعدة يجب أن تتم خلال 4 إلى 5 ساعات، ليش ما بيكون عندي وجبة خفيفة كل 4 إلى 5 ساعات؟ مشان ما أوصل لهي المرحلة اللي هي فيها خواء المعدة وبلش الجسم فعلا أنه يعتبر أنه هو هلا دماغك ممكن كتير يأخذ أوامر خاطئة كتير. يعني هلا مثلا اللي عم ينام عم يتسطح الموبايل قدامه، شو عم يطلع ضوء، هالضوء عم يضرب بعينه، هون الدماغ اخذ امر غلط. نعم. تمام. فاللي بدنا نحكيه منوزع اكلنا على مراحل، منعود جسمنا على ساعة بيولوجية صحيحة. كان غاندي يمضغ اللقمة لحتى تصير مي. نحن ما مستعدين وما ورانا شيء. مستعجلين. شكرا كثير لك خبير التغذية الدكتور فادي عباس. شكركم سيدتي. لنا لقاء مثل العادة إن شاء الله كل أسبوعين وثالث يكون حضرتك معنا هون بالاستديو. شكرا جزيلا. شكرا لكم. ألف شكر. فهموه إني أحب فهموه، وإن ما لي غير قلب فهموه. مستمعينا شكرا كتير لكم، رافقتونا مثل عادة على هوا ساعة ونص من الوقت على هوا إذاعة أمواج FM. كنا معكم ندى حرفوش وغرام الناس. معنا والشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية جمانة محمد، وبالإخراج أردينا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM بلادي. فهموني.